طب ده النبي عليه الصلاة والسلام لما كان القوم معاذ بن جبل بيقولوا له صلي بينا، قال لهم لا ما سيبش الصلاة ورا النبي ولا صلي بيكم، قال خلاص صلي العشاء ورا النبي صلى الله عليه وسلم واحنا ننتظرك تصلي بينا العشاء. فرايح بيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، جاي ايمان زايد وعالي وبقى وطاير بجناحين ومش عارفين الكلام ده، فداخل بقى في المحراب وفتح بالبقرة بقى على اساس انه ايه هيقرا بقى. واحد من الجماعه التعبانين طول النهار ماشيين ورا الجمل، رايحين جايين رايحين جايين ورا الجمل، اول ما بيصلي العشاء ما بيصدق بينام على طول. اول ما شاف كده افتتح بالبقره قال خلاص احنا قدامنا ساعتين بقى عشان نخلص القصه دي، قام يسلم ومصلي ايه صلاه خفيفه كده ومشي. خلص معاد الصلاه قالوا له فلان الفلاني عامل كذا كذا كذا كذا، قال انه لمنافق. الشاب بلغته كلمة أنا منافق إزاي الكلام ده؟ راح شكى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إن أصحابنا واضح، الناضح اللي هو البعير وما يعرفش شغلانة الجمال دي إلا الجمال، متعبة متعبة ماشي رايح جاي، حتى بيسلي ساعات نفسه يمسك ديل الجمل ويقعد يقول يا عيني يا ليل وبتاع وغني عشان يسلي نفسه في الطريق رايح جاي من شدة المشقة. أصحابنا واضح ومعاد يصلي عندك، فجاء يوما فافتتح بالبقرة فقلت مسلم وصلي وماشي، قال إنه لمنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى معاذ قال له إيه؟ قال أفتان أنت يا معاذ؟ طب هو معاذ كان بيعمل إيه؟ كان بيصلي ولا قاعد على المصطبة؟ كان بيصلي. ها؟ قال له أفتان أنت يا معاذ؟ هلا قرأت بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ دي آخر صلاة في النهار، بيكون خلاص الإنسان قوته راح من كتر الشغل، بيبقى عايز يصلي وينام عشان يلحق الفجر، أو إذا كان هيبقى الحظ من قيام الليل ولا حاجة. الشاب طبعا ده قال يا رسول الله إذا التقى الجمعان سيعلم معاذ. جت معركة دخل فيها الإيه الشاب ده فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ها كيف ظنك؟ منافق برضه، كيف ظنك؟ قال كذبني ظني.